سورة الأحزاب من أولها. سورة الأحزاب في الجزء 21، هي السورة رقم 33 من أول المصحف. سورة مدنية نزلت بعد سورة آل عمران. آيتها 73 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ونفع اقرأ يا أيها النبي اتق الله. قالوني مد 4 ورشي مد 6. وإذا أمرت إنسان بأمر هو ملتزم به معناه استمر على ما أنت عليه. فالنبي كان متقي الله قبل نزول الآية، لما قال له يا أيها النبي اتق الله يعني استمر على ما أنت عليه من تقوى الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي واستمر على عدم طاعتك إياهم ومداهنتك إياهم وغير ذلك. يبقى إذا أمرت إنسان ملتزم بأمر معناه استمر على ما أنت عليه. دي قاعدة. لما تلاقي واحد بياكل وتقول له كل معناه استمر على الأكل. واحد بيذاكر وتقول له ذاكر معناه استمر في المذاكرة. واحد بيعمل وتقول له اعمل معناه استمر على العمل، يعني لا تنقطع. يلا يا سيدي. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. أبو عمرو البصري يراه بالياء، بما يعملون خبير. إن الله كان بما يعملون خبيرا. أبو عمرو البصري اللي هو السوسي والدوري. يلا يا سيدي. ما جعل الله لرجل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نفس الحكاية، توكل على الله يعني استمر على ما أنت عليه من التوكل على الله. يلا يا سيدي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون. القراءة الثانية، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. اللائي تظهرون، احنا نقول مثلا يا ست يلي، هي دي برضه هي اصلا يا ست، يا اللائي يلي بتخفيف الهمز، واخد بالك، والغائه. الراجل اللي مر عليا امبارح يعني الذي، المرأة التي مرت عليا بالأمس، نقول إيه؟ الست اللي مرت عليا الأمس. دي لغة المصريين العامية، وهي فصيحة، لغة عامية لكنها فصيحة. يبقى القراءة الثانية، وما جعل أزواجكم اللي تظهرون. اللي تظهرون مع الإمالة فيه. ده عند ورش وأبو جعفر، وعندنا المد والقصر. يعني أبو جعفر عنده المد والقصر، لكن ورش ما عندوش إلا المد بس. يلا يا سيدي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أيوة. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. يبقى رفع عنا الخطأ، رفع عنا الخطأ بدليل القرآن والسنة. والأمم السابقة كانت تؤاخذ بالخطأ والإكراه، يعني لو فعل فعلا محرما مكرها عليه يؤاخذ. الأمم السابقة كل الشرائع إلا أمة النبي رحمة بنا رفع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله تجاوز لي، أي لأجلي، إن الله تجاوز لي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهي أمة مرحومة، يسر الله علينا الأحكام. يعني كان الرجل المؤمن يأتي في الأمم السابقة لينطق كلمة الكفر وحتى ينجو من العذاب لا يصرح له أن ينطقها حتى ينشر بالمنشار. مش كان النبي بيقول كده للأمم السابقة؟ يؤتوا وينشروا بالمناشير على أن يكفر. إحنا عندنا إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان نقول ألهم وسلام عليكم. طالما قلبك مطمئن بالإيمان خلاص قول له الكلمة اللي هتنجيك واعبد ربك. طالما قلبك مطمئن بالإيمان الأمم السابقة الغير مصرح لك بهذا، فهمت؟ يبقى أمة النبي أمة مرحومة في الأحكام وميسر عليها، ما جعل عليهم في الدين من حرج. يلا يا سيدي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. أيوه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أيوة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى دول أولو العزم، الميثاق الغليظ، فصاروا أولو العزم، خمسة أولو العزم من الرسل مذكورين في الآية. وذكر النبي أولهم لبيان علو مقامي بالرغم أنه في الظهور آخرهم صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ثم بدأ به ومنك ثم بعد ذلك بالترتيب الزمني لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلاهم مقاما وقدرا وهو أولهم روحانية. يبقى الأنبياء أولو العزم من الرسل خمسة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فعيسى، فنوح. هذا هو ترتيب الأفضلية على ما أجمع عليه علماء أهل السنة. يبقى ترتيب الأفضلية سيدنا محمد، فسيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، سيدنا عيسى، فسيدنا نوح. فهذا هو ترتيب الأفضلية، والله أعلم. أيوه. النبيين إجمالا، إجمالا يعني جميع الأنبياء لأن عددهم كبير، يعني كأن الله أخذ ميثاق من الأنبياء ميثاق النبوة جميعا ثم أخذ من خمسة من بينهم ميثاق آخر غليظ أغلظ من النبوة وسميه أولو العزم. عشان كده يعني خاصة بعدما أخذ ميثاق النبوة على جموع الأنبياء استخلص منهم خمسة أخذ منهم ميثاق خاص بهم فسموا أولو العزم. يلا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نعم، هنا ثاء ثم النصف الربع. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الله وغفل عن ذكره الغافلون.